السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. بعد، لازلنا أخوة في تفسير سورة الفاتحة، ووقفنا عند قول ربنا سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. قوله إياك نعبد، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أي إياك نوحد. رواه الطبري: أي نوحدك يا رب في عبادتك، لأن العبد هو العابد لله الخاضع له المتذلل بين يديه. وهو الذي عبد الله وحده دون ما سواه، عبد الله وحده دون ما سواه، بمعنى أنه صرف العبادة لله وحده سبحانه وتعالى. والعبادة عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من أقوال والأفعال، من أقوال والأعمال، من أقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قال: الظاهرة كالصلاة والزكاة والحج والأذكار وتلاوة القرآن والحلف والنذر، قال وغيرها. والباطنة كالتوكل، كالاستعانة، كالخوف، كالرجاء، كالمحبة وغير ذلك. فالعابد لربه، العابد لربه هو الذي صرف العباد له وحده دون ما سواه. نعم. سمع الشيخ حفظه الله تعالى، تندريه نا تفسير سورة الفاتحة ambao tulisimamia katika kikao chetu cha mwisho katika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala: iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wewe peke yako ndiye tunayekuabudu na wewe peke yako ndiye tunayekutaka msaada. Asema iyyaka na'budu. Ibn Abbas radiyallahu anhuma akieleza maana yake, asema maana yake ni iyyaka nuwahidu, wewe peke yako ndiye tunayekupokesha katika ibada. Kwa hivyo ibada zote tumpelekea Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na mja huyo abd, mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, ni yule anayemwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na kunyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake pasi kwa yote mwingine. Na hii ibada Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah akieleza ibada nini, yasema ni ismun jami'un, ni jina ambalo limekusanya mambo mengi ndani yake. Ismun jami'un likulli ma yuhibbu Allah wa yardah, limekusanya ndani yake kila anachokipenda Allah subhanahu wa ta'ala, kila anachokiridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Min al-aqwal wal-a'mal al-zahira wal-batina, katika matamshi na kadhalika katika matendo ya dhahir yale yanaonekana na ya batin yale ya moyo. Kisha akaeleza ya dhahir mfano wake ni kama ibada ya swala, ibada ya zaka, ibada ya hija, kusoma Qur'an, kuweka nadhiri na nyinginezo katika ibada ambazo ni za dhahir. Hizi zote zaingia katika jina ibada zote. Kwa nini? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala azipenda na kuziridhia, kwa zaingia katika ibada. Kadhalika na ibada za moyo, kama vile ibada ya kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, ibada ya kumtarajia Allah subhanahu wa ta'ala, ibada ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, na nyinginezo katika ibada nyingi. Sasa yule anayemwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ni yule anayempokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada zote. Bimaana akimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada moja tu, huyu haisabiki ya muabudu Allah subhanahu wa ta'ala, sababu ni mushrik. Anayemwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ni yule ambaye ibada zake zote azifanya kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Naam. والعبادة تدور على أمرين اثنين. الأول المحبة، أي محبة الله سبحانه وتعالى، والثانية الذل والخضوع، أي يتذلل العبد ويخضع بين يدي ربه. فالعبادة تدور على هذين الأمرين. إذا جردت من المحبة أو جردت من الذل والخضوع فهذه ليست هي العبادة التي أمرنا بها ربنا سبحانه وتعالى، بل تدور بين هذين الأمرين، محبة الله والذل والخضوع بين يدي الله. وقد خلقنا لهذا سبحانه وتعالى، خلقنا لعبادته كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبين الحكمة عز وجل من هذه الخليقة، بين الحكمة وهي العبادة. فربنا عز وجل ما خلقنا عبثا كما قال عجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فربنا ما خلقنا عبثا، إنما خلقنا لحكمة عظيمة وهي أن يعبد وحده في الأرض دون ما سواه، أن يعبد وحده في الأرض دون ما سواه كما قال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن مدعوه من دون الباطل. وأرسل الرسل سبحانه وتعالى، كل الرسل عليهم الصلاة والسلام، يدعون الناس لعبادة الله. كل الرسل من أولهم نوح عليه الصلاة والسلام وآخر نبينا عليه الصلاة والسلام، كلهم جاءوا بهذه الدعوة أن يعبد الله وحده في الأرض كما قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يعني في كل أمم الماضية والأمة هذه، كل الأمم السابقة وأمتنا هذه، جاءهم رسول يدعوهم أن يعبدوا الله فقط دون ما سواه. وهذا هو الحق، حق الله على العباد. كما جاء في الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار، يعني كان راكبا مع النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا الحق الذي عليك. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا الحق الذي أوجبه الله على نفسه سبحانه وتعالى تفضلا منه، تفضلا منه. نعم. شيخ اندelea kusema kuwa ibada yazunguka katika mambo mawili muhimu sana. Jambo la kwanza ni almahabba, kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Na jambo la pili ni atadhallul alkhushu', ni mtu kujidhalilisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ibada yazunguka katika mambo haya mawili muhimu. Ikikosekana moja katika haya mawili, basi haiwezekani kuwa ile ni ibada. Bimaana, kwa mfano mtu afanye ibada lakini hampendi Allah subhanahu wa ta'ala, huyo ibada yake haikubaliki. Au afanya ibada lakini hajidhalilishi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, afanye kibri, pia huyu hajamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha ibada, na ibada yazunguka katika haya mambo mawili ya msingi. Na Allah subhanahu wa ta'ala ametuleta na kutuumba kwa ajili ya kumwabudu yeye peke yake na kumpokesha katika ibada. قال تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. سيكوومبا ماجيني نواتو اسبقوا نيبوكيشي ميمي katika ibada. Kwa kabainisha Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya hikma ambayo kwa ajili yake amewaumba waja wake nao ni ibada. Sababu Allah subhanahu wa ta'ala hakutuumba sisi kwa mchezo na upuzi, kama alivyosema katika aya au siyaki ya aya ambazo zinazungumzia watu wa motoni watakapokuwa kiadhibiwa ndani ya moto. Allah subhanahu wa ta'ala sema, wataambiwa: afa hasibtum annama khalaqnakum abatha, nyinyi mlikuwa mwadhania kuwa sisi tuliwaumba kwa ajili ya mchezo na upuzi. Wa annakum ilaina la turja'un, na kuwa kwetu sisi hamtarudi. Fata'ala Allahu al-malikul haq, Allah ametakasika na upuzi, hawezi kuumba bila hikma. Ameumba kwa malengo makubwa, na malengo yenyewe ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika hii ardhi, asiabudu yoyote isipokuwa yeye. Kadhalika akataja shekhe kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewatuma mitume wote ili kuwaita na kuwalingania watu katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kuanzia mtume wa kwanza Nuh عليه الصلاة والسلام mpaka mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wote wamelingania katika tauhid. Na hii ndio au huu ndio msingi mkubwa wa da'wa ya mitume wote. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Kwa kila umma, hakuna umma wote ambao hawakutumiliziwa mtume katika mitume wa Allah isipokuwa yule mtume, jambo la kwanza ambalo atawalingania watu wake ni tauhid, ni kuwa muabudu Allah subhanahu wa ta'ala na wajiweke mbali na ushirikina. Kadhalika hii tauhid au hii ibada ndiyo haki ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya waja wake. Hadithi ya Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu asema, nilikuwa nyuma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kipando chake punda wampanda pamoja. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Muadh, atadri ma haqqu Allah 'ala al-'ibad wa ma haqqu al-'ibad 'ala Allah? Ewe Muadh, wajua wewe haki ya Allah juu ya waja wake na haki ya waja juu ya Allah subhanahu wa ta'ala? Asema, qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Asema, Allah na mtume wake ndio wanaojua zaidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, haqqu Allah 'ala al-'ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an. Haki ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya waja wake ni kuwa waja wake wampwekeshe yeye katika ibada, wamwabudu yeye peke yake, wasimshirikishe na chochote. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala, kuna haki ambayo amejilazimisha mwenyewe kwa rehema zake na fadhila zake kwa waja wake. Hakuna mtu anayemlazimisha kitu, lakini yeye mwenyewe akajilazimisha haki ya waja juu yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, wa haqqu al-ibadi 'ala Allah, na haki ya waja juu ya Allah subhanahu wa ta'ala, an la yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a, asimuadhibu yule ambaye hata mshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na chochote. Kwa hivyo ibada ni haki yake Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, haifai kupelekwa kwa yeyote. Faqulhu iyyak, hadha ta'kid, تأكيد إياك نعبد، تأكيد أن العبادة لله، فإذا صرف شيء منها لغير الله فإنما تسمى عبادة. إذا صرف شيء من هذه العبادة الظاهرة أو الباطنة فإنما تسمى عبادة، بل تسمى شرك. وقد نهانا ربنا سبحانه وتعالى عن الشرك كما قال عز وجل، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قتل، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فأمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نخلص العبادة له، أن نخلص العبادة له، لأن العبادة ما تسمى عبادة إلا إذا كانت خالصة. خالصة من الشرك، أما إذا خلطها شرك فما تسمى عبادة، إنما تسمى شركا، تسمى شركا. والشرك هو أعظم الذنوب على الإطلاق، وهو أكبر الكبائر على الإطلاق، فإنه لا كبيرة أعظم من الشرك بالله، لا كبيرة أعظم من الشرك بالله، كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين، ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله الحديث. وفي الصحيحين أيضا قال عليه الصلاة والسلام، اجتنبوا السبع الموبقات، يعني ابتعدوا عن سبع مهلكات، ذكر أولها الشرك بالله. وهو الذنب الوحيد، هو الذنب الوحيد الذي إذا مات عليه الإنسان ولم يتب لا يغفر له أبدا. كل الذنوب تحت مشيئة الله، كل الذنوب كبائر الذنوب كلها تحت مشيئة الله، إن تاب عنها ابن آدم تاب الله عليه، وإن ما تاب منها ابن آدم ومات أو تحت مشيئة الله، إلا الشرك. إذا مات ولم يتب منه فإنه من أهل النار لا يغفر له، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر، هنا نفي، ينفي سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. والنفي في لغة العرب يتضمن نهي، إذا جاء النفي في لغة العرب معه أيضا يعني نهي، أي إن الله لا يشرك به وينهاكم عن الشرك، نفي مع نهي. إن الله لا يشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل دون الشرك تحت المشيئة، والشرك قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، وحرم على صاحبه الجنة، حرم عليه الجنة، الجنة محرمة على المشرك، كما قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والمشرك هو الخاسر الحقيقي، الخاسر الحقيقي هو من أشرك بالله، أعظم خسارة للعبد أن يشرك بالله. كما قال عزل: ولقد أوحي إليك وللذين من قبلك لأن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فأعظم خسارة هي خسارة الدين، أعظم خسارة إذا أشرك العبد بالله، هذه أعظم خسارة. نعم. شيخ حفظه الله تعالى، أسمى قولياك الله سبحانه وتعالى إياك نعبد، نكتك كتليا مكازو وعبادة نكو أجلياك يي الله سبحانه وتعالى بكياك بسنا يوتم جين نجوشوتك إلي كتك عبادة أما وندنياك أتيلكيوا أسيكوا الله سبحانه وتعالى كبلكيوا بس إلي سي بادة بل إلي هويت والشرك. الله سبحانه وتعالى سيما: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، مُعْبُدُونِ الله سبحانه وتعالى ولم سمشركيش نتشوت، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، الله كتوسيا نكتوامريشا تسمو عبودي يوتي اسبقوا إيه بكياكي. كو الله سبحانه وتعالى متوامريشا كتكيزي آيانا نجنزو كمتكسيا الله سبحانه وتعالى عبادة، سباب هايوزكاني كويتو عبادة isipokuwa ile ambayo imesafishika kutokamana na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii shirki hii akizungumzia khatari yake Sheikh asema ndio dhambi ya pekee ambayo ni kubwa kabisa kuliko dhambi yoyote nyingine. Hakuna dhambi kubwa zaidi kuliko kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallama aliwaambia masahaba siku moja: ala ukhbirukum bi akbar al-kaba'ir, je nisiwajuzeni nyinyi dhambi iliyokubwa kabisa? Qalu bala ya rasulullah, qala ash-shirku billah, dhambi ya juu kabisa Mtume sana makataja ni mtu kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyotahadharisha madhambi makubwa akasema, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, jiepusheni, kaeni mbali na madhambi saba ambayo yaangamiza, bimaana ya muangamiza mja. Ya kwanza aliyotaja ashirk, ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii shirki ndiyo dhambi ya pekee ambayo mja akifa nayo basi Allah subhanahu wa ta'ala hamsamehe. Ama madhambi mengine yasiyokuwa shirki, basi yule mja yuko chini ya matakwa yake Allah subhanahu wa ta'ala. Akitaka atamwadhibu kwa kadri ya dhambi yake kisha msamehe, akitaka atamsamehe kuanzia mwanzo asimwadhibu mja kama yule. Lakini shirki anayekufa nayo Allah subhanahu wa ta'ala asema, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, Allah hasamehe dhambi ya yule anayemshirikisha yeye ikiwa atakufa nayo. Ama ikiwa yuko hai akatubia kwa Allah, naam, Allah subhanahu wa ta'ala yaghfiru dhunuba jami'a, asamehe madhambi yote likiwemo dhambi la shirki maadamu yuko hai. Kama vile wale wanaosilimu walikuwa kafiri akasilimu, Allah subhanahu wa ta'ala yumsamehe. Ama mje yofanya shirki akatubia kwa Allah akarudi katika tauhid, Allah subhanahu wa ta'ala amsamehe. Lakini anayekufa nayo aondoka duniani hajatubia na shirki, huyu hasamehewi. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala amekanusha msamaha kwa mshirikina. Na katika lugha ya Kiarabu kukikanushwa jambo maana yake ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala akukataza kutoka maneno jambo kulifanya. Kwa aliposema kuwa Allah hasamehe dhambi ya shirki, maana yake nini? Basi msimshirikishe kwa sababu ye hasamehe dhambi hii. Kadhalika katika yale mambo yanayohusu dhambi ya shirki ni kuwa janna ni haram kwa yeyote anayemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Hakika yule anayemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala ni haramu kwake kuingia peponi, huyo haingii peponi. Na katika aya nyingine, hata yalija aljamalu fi sammi alkhiyat, mpaka ngamia ikiwa iweza kupita kwenye tundu ya sindano ndio asamewe na kuingia, haingii peponi. Wala yadkhuluna aljanna, haingii peponi. Ikiwa ngamia sikio lake lenyewe alipita kwenye sindano, wacha mwili wake, bimaana haiwezekani, mshirikina haingii peponi, haramu na alayhi aljanna. Na katika dhambi zote hakuna dhambi ya mtu ambaye amekula hasara kama dhambi ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndiyo dhambi ambayo mja akiifanya amekula hasara kubwa, hakuna mfano wake. Allah subhanahu wa ta'ala asema, walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika, umefunuliwa wewe na kuletewa wahi ewe Muhammad na mitume kabla yako, la in ashrakta la yahbatanna amaluk, ukifanya ushirikina amali zako zote zitaanguka, wala takunanna min alkhasirin, na utakuwa katika wale waliokula khasara. Kwa sema hakuna khasara kama mtu kuihasiri dini yake akawa ni mshirikina, huyu ndio aliyekula khasara. Hakuna khasara kubwa kama mtu ambaye yani ni gone case, anayekufa na shirki. Maasalama, huyu wajua atakaufikiri atakaa milele ndani ya moto wa jahannam, hatoki tena. Ashaingia motoni, kuna hasara kubwa kama hii? Wallahi hakuna hasara kubwa mfano hii. Ni kuwa akifa nayo hii dhambi, huyu yuwakaa milele ndani ya moto wa jahannam, hatoki tena. Kwa hiyo hii ndio hasara kubwa zaidi, hakuna mfano wake. Qul huwa iyyaka nasta'in, huna aidan ta'kid, yuakkid. والاستعانة هي طلب العون، طلب العون. والاستعانة عبادة، الأصل أن الاستعانة عبادة، لكن أفردت من العبادة لبيان الاهتمام بها، لبيان الاهتمام بالاستعانة، لأنه عند كما ذكر أهل العلم إذا أفرد خاص من عام أفاد الاهتمام بالخاص. العبادة عامة، الصلاة عبادة والصوم قلنا والزكاة والحج والخوف والاستعانة والرجاء، هذا عام، عام العبادة، والاستعانة خاصة أفردت من العبادة. لأجل إيش؟ لأجل الاهتمام بالاستعانة، وهي طلب العون من الله، وهي من العبادات القلبية، إياك نعبد وإياك نستعين، عبادة قلبية. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: استعن بالله ولا تعجز، أي اطلب العون من الله في كل أمورك، كل أمر اطلب العون من الله، لأنه لا يعينك على أداء هذا العمل إلا الله. أنت صليت صلاة الفجر، أعانك على هذه العبادة هو الله سبحانه وتعالى، لولا إعانته لما صليت. لذلك جاء في الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: إذا استعنت فاستعن بالله، يعني إذا طلبت الإعانة اطلبها من الله، اطلبها من الله، فالاستعانة لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. شيخ إليزا سيام يبيري كتك آية: وإياك نعبد وإياك نستعين. نهابا بيا wewe peke yako ndiye tunayekutaka msaada, ni kutilia mkazo, sababu isti'ana ni kuomba msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na katika asli yake jambo la isti'ana, kutaka msaada, ni ibada, ni ibada anaupelekewa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa mtu anaweza kusema alivyosema iyyaka na'budu, si ndani yake pia ingia isti'ana, sababu ni ibada, wewe peke yako ndiye tunayekuabudu, tukupelekea ibada zote. Asema kwa nini Allah akahitaja peke yake wa iyyaka nasta'in? Siku zote idha ufrida al-khas min al-am, ikiwa itatajwa kitu khas baada ya kutajwa kwa ujumla, ni kuonyesha ihtimamu kubwa juu ya lile jambo, kwa lile jambo katika haya mengi hili limetiliwa nini ihtimamu zaidi na kutiliwa mkazo zaidi, ili sisi tuwe na ihtimamu sana katika jambo la isti'ana. Na hii ni katika ibada za moyo, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in ni ibada, isti'ana ni ibada ya moyo. Na katika sahih Muslim Mtume sallallahu alaihi wasallam asema: idha sta'anta fasta'in billah, ukitaka msaada basi utake kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Bimaana mtaki Allah subhanahu wa ta'ala msaada kwa kila jambo unalolifanya, kila unalolifanya. Kwa mfano shekha apige leo salatu, apige mfano salatu al-fajr, mimi na wewe kuwa Allah ametujalia kuja hapa msikitini kuswali salatu al-fajr, ukapata jamaa, hii yote ni kwa msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana lau kama Allah subhanahu wa ta'ala atakuwacha uwezi, uwezi kufanya lolote isipokuwa kwa msaada wake Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika hadith ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma Mtume sallallahu alayhi wasallam amwambia Ibn Abbas, idha sta'anta fasta'in billah, ukitaka msaada basi msaada wako ule utake kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, pasi na yoyote katika waja wake. وقسم أهل العلم الاستعانة إلى قسمين، قسموا الاستعانة إلى قسمين. القسم الأول الاستعانة في الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، الاستعانة بالله، الاستعانة بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، هذه خاصة في الله وهي المراد هنا، هي المراد بقوله وإياك نستعين. فهذه الاستعانة لا تكون إلا لله، لأنها من العبادة فيما لا يقدر عليه إلا الله. قلنا كما وفقت الآن في أداء الصلاة، فمن صرف هذا النوع لغير الله فقد وقع في الشرك، من صرف هذا النوع لغير الله فقد وقع في الشرك. من طلب الإعانة من قبر الفلاني، يا سيد فلان، يا حبيب فلان، يا ولي فلان، عني أو مدد، أي طلب الإعانة والمدد منه، فقد وقع في الشرك. طلب الإعانة من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا شرك أكبر، هذا هو الشرك الأكبر. والثاني من أنواع الإعانة طلب الإعانة من غير الله فيما يقدر عليه المخلوق، طلب الإعانة من غير الله فيما يقدر عليه المخلوق، وهذه جائزة بثلاث شروط، جائزة بثلاثة شروط. الأول أن يكون حيا ليس ميتا، حي موجود ليس ميتا. الثاني أن يكون حاضرا ليس غائبا، أن يكون حاضرا ليس غائبا. الثالث أن يكون قادرا على المساعدة ليس عاجزا. تقول من شخص معاق مشلول يا فلان أعني، هذا من العبث. بهذه الشروط الثلاثة قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، يعني يعين بعضكم بعضا وتعاونوا. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام وتعين الرجل على دابته، تعين الرجل على دابته صدقة، يعني لك عند الله صدقة حسنة، يعني صدقة، تعين الرجل على دابته صدقة. نعم. شيخ hapa akaeleza jambo muhimu sana lieleweke. Na katika sehemu kama hizi ndio hao waabudu wa makaburi huingia namna hiyo. Ikiwa mtu afahamu haya. Asema wanaovioni wameigawa ibada ya ujambo la isti'ana hili, wameligawa katika vigawanyo viwili. Kuna wakati ni ibada na kuna wakati si ibada. Kutaka msaada katika jambo ambalo hakuna aliye na uwezo nalo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, hii ni khaswa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hii ni ibada na ndiyo inaokusudiwa hapa katika hii aya. Kule kutaka msaada katika jambo ambalo hakuna mwenye uwezo nalo isipokuwa Allah. Kwa mfano sisi kuja kuswali swalaatul fajr, yasema hapa tukaiwahi swala, hili ni jambo ambalo hakuna aliyekusaidia nalo wewe isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wala hakuna mwingine ambaye waweza kukuwezesha wewe kufanya hivyo isipokuwa yeye subhanahu wa ta'ala. Kwa hii ni ibada, na ina mifano mingi sana. Anayepeleka kutaka msaada huku kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi huyu atakuwa amefanya shirki, amemshirikisha Allah. Kama wale wanaotaka msaada kwa maiti, kwa mfano amezidiwa na maradhi, afana Allah wa iyakum, amezidiwa na maradhi fulani, yuenda kwa yule mwenye maiti yule, yomwambia naomba msaada wako bwana, mimi na maradhi kadha wa kadha, kwa mfano na sukari na pressure. Kumbe yule maiti ankufa na sukari na pressure, yule anayekwenda kumwomba ye mwenyewe ankufa na sukari, alikatwa kidole labda, likaendelea mguu akakatwa mpaka kafariki, kule ndani yuko nusu nusu, na yeye yuenda kumwomba msaada, amwambia amsaidie katika maradhi aliyokuwa nayo. Hii ni shirki kubwa inayomtoa mtu katika Uislamu. Au kusema madad madad, ay amiddani bil aun, nifanyie msaada. Hapa kwetu yasemwa sana inda naona madad madad ya jailani, huwa waimba hadha yahsul indana lun madad ya jailani. Mwajua nyinyi waimba ghanun fil lail wale devil worshipers, madad ya jailani ighanun bil lail, yani tutaka msaada ya jailani. Ujilani mwenyewe alikufa Iraki huko zamani, miaka na mikaka imepita, aombwa msaada leo katika jambo ambalo hakuna mwenye uwezo nalo isipokuwa nani? Allah jalla fi ula. Kisha mtu aenda kumwomba siku Allah subhanahu wa ta'ala. Madad ya badawi, huyo badawi shekhe atueleza sema hajawahi kuswali hata siku moja kumsujudia Allah, hata siku moja. Siku moja peke yake anaingia msikitini siku ya Ijumaa, alikuwa yuwasikia kuharisha, anashikwa na tumbo ama nini, akaingia msikitini kwenda kukidhi haja. Alipoparua parua kule mchooni, akatoka kenda zake. Ati huyu pia madad ya badawi. Kwa hii zote hizi ni shirki, na kuna mamufti huku ndo wanaulingania watu katika shirki huku kwetu, wanawambia watu kuwa madad madad haina neno, wewe omba tu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni shirkun akbar. Kwa mtu ajiepushe na jambo, kwa sababu hii msaada huu hakuna anayeomba isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Hii ni aina ya kwanza, na ndio tunayokusudia hapa. Aina ya pili ni msaada ambao Allah subhanahu wa ta'ala amemwezesha mja wake kuweza kukusaidia na wewe. Allah ndio amemwezesha katika jambo ambalo Allah amemwezesha mja kukusaidia. Hii yafaa kumwomba mwenzako msaada. Kwa mfano, ukamwambia mwenzako nisaidie na maji ya kunwa, hii pia wataka msaada, sio maji. Sasa hawa jamaa hawa waabudu wa makaburi watambia, sasa ndio shirki ile? Ngojee ni muelezwe. Hili litafaa kwa masharti matatu. La kwanza, awe ni hai yule unayemwomba msaada katika jambo ambalo Allah amemwezesha, yuko hai, si maiti. Ama akiwa maiti wafanya matezo, maiti akusaidie nini? Maiti akipandiwa na nzi pale unamlaza, hawezi kumvuondoa yule nzi, atakuondolea nini? Atakuondolea kitu gani? Janga gani? Kwa maiti hana uwezo wowote, almaita hadha ma yakdir. Kwa hivyo jambo la kwanza nini? Awe hai. Jambo la pili, awe hadhir, awe yuko hapo. Si kwa mfano yuko hai lakini yuko mahali kwingine, hawezi kukusaidia. Sasa hapa pia makhurafa atakwambia, lakini si nitampigia simu? Ukimpigia simu ni kama yuko hapo. Sasa usizungumza naye sasa. Hii mambo mengine tuseme awe hapo hadhir. Kwa mfano, wewe uwezi kuwa wazama kwenye maji kisha umuita mwenzako kwa Nairobi kule kwenye hakuna bahari, njoo niokoe. Akuokoe vipi? Wewe wafa madubaha pale, utakufa vizuri. Huu ni mchezo. Tatu, awe aweza kukusaidia, wala si mkosa uwezo. Kwa mfano, wewe umeanguka, umwambia kiwete nisaidie, ye mwenyewe maskini hawezi kujisaidia, hata kusaidia hivi itakuwa hii pia ni mchezo. Kwa haya masharti matatu ni lazima yapatikane ili ikubalike kumuomba mwenzako msaada. Na hili Allah subhanahu wa ta'ala msema, wataawanu ala albirri wattaqwa, saidia neni katika mambo mema na uchamungu. Kadhalika mtume sana msema, watuinu rajul ala dabbatihi sadaqa, kumsaidia mwenzako katika kipando chake, kama kumpandishia mzigo ama kumsaidia kupanda kama hawezi kupanda kile kipando, hii ni sadaka kwa kumfanyia ndugu yako. Kwa katika hili la pili ambalo silo likusudiwa hapa, sisi hatukusudii la pili, ila pili la juzu kumtaka ndugu yako msaada kwa masharti haya matatu tuliyotaja, hii si ibada. Ibada ni pale ambapo hakuna mwenye uwezo wa lile jambo unalotaka msaada isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa mfano mtu akaenda kwenye kaburi akasema kuwa na kutaka msaada ili niweze kuswali alfajiri kwa jamaa, hiyo itakuwa nini? Ni shirkun akbar, inamtoa mtu katika Uislamu. Naam Sheikh, hadha huwa maana qawl rabbana subhanahu wa ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qulna fihi ta'kid أن العبادة لا تكون لله وأن الاستعانة لا تكون لله ومن صرف غير الله فقد وقع في الشرك. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. شيخ أما نزيانا قسم هي ديو معنى إياك نعبد وإياك نسأل، ويبي بكياك ونجر نكو عبود ونجر بكياك ونجر نكتاك مساعدة كوا كمتني ومكازو كتك جنبويل لسيبليك ويسبكوك والله سبحانه وتعالى. تصممي هابو إن شاء الله. Na Sheikh leo amefunga mlango wa maswali. Atakupumzika. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan.